والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا حفظت لسانك فإن هذا دليل على السعادة، حفظت منطقك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنا هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلام موجز عظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، إما أن يتكلم بما فيه خير ومصلحة، وإذا لم يظهر له وجه المصلحة فليسكت فليصمت. وإذا تساوى عنده الخير والشر فإنه يسكت، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى حفظ اللسان، لأن اللسان خطير. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. اللسان صغير حجمه ولكنه قد يفسد أمة بأكملها. قد يتكلم الإنسان بكلمة فتثور ثائرة الناس بسبب هذه الكلمة، وقد يتكلم بكلمة فيطفئ الله عز وجل به فتنة. هذا اللسان قد يثير فتنة وقد يخمد أخرى. فإن استعمله الإنسان في الخير كان خيرا، وإن استعمله في الشر كان شرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين له ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ما يتبين فيها، بسبب اللسان يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الرواية الأخرى قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه عليه إلى يوم يلقاه. كلمة من رضوان الله، ذكر الله، سبح الله، حمد الله، أثنى على الله. وإنه ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة ما يتبين فيها، لا يظهر له ما فيها، وقد تجر هذه الكلمة إلى فساد عظيم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت. ما يظن أنها بلغت ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وفي الحديث الآخر قال ما يتكلم بها من رضوان يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات. إذن هذا اللسان قد يستعمله الإنسان في الخير، في كلمة خير، في نشر علم، في بيان حق، في إظهار حق، في رد باطل، مما يحبه الله عز وجل، فيرفعه الله به بذلك الكلام درجات عنده ويكتب له رضوانه، وقد ينشر بها معصية أو بدعة أو ضلالة، فيكون قد وقع في المحظور وفيما يسخط الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في هذا الحديث قال أمسك عليك هذا، أمسك بلسانه، بلسان نفسه. هذا اللسان كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتخوفون أشد الخوف من اللسان. كان أبو بكر يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللسان هو الذي أوردني الموارد، أي أوردني المهالك. وكان ابن عباس يقول قل خيرا فتسلم، قل خيرا فتغنم، أو كف عن شر فتسلم. لأنك إن تكلمت بالخير غنمت، وإن سكت عن الشر سلمت، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. لأن المؤمن إذا علم أن كلامه من عمله لم يتكلم إلا فيما يعني، هذا كلامك من عملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بكلمة إلا هي محصاة عليك وستسأل عنها يوم القيامة. فمن علم أن كلامه من عمله لم يتكلم إلا بما فيه خير ومصلحة. هذا الكلام إما أن يكون لك أو يكون عليك، فإن كان خيرا كان لك، وإن كان غير ذلك كان عليك. وإن اللسان لو لم يتكلم إلا بما لا فائدة فيه لكان ضررا عليه، لأن هذا لغو. والله لما وصف عباده المؤمنين قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حتى وهم يؤذون بالكلام ويتعرض لهم السفهاء بالأذى، فإنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهم يظلمون، وهم ينالوا من أعراضهم، ينالوا منهم، ومع هذا يتسمون بالصبر. إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت. فالإنسان عليه أن يحفظ لسانه حتى ممن آذاه، فالصمت أجمل والصمت أحسن، وهو يدل على سمو الأخلاق وعلى رفعة الأدب أن يعرض الإنسان عن الجاهلين، يحفظ لسانه. وإذا كان هذا في باب اللغو وفي باب الرد قد يكون بالحق، لكن السكوت أولى وأفضل. ولذا ذكر العلماء آفات للسان. هذا اللسان هو نعمة من نعم الله عز وجل، تتلو به كتاب الله وتسمع الناس كلام رب العالمين وتتكلم به بالحق وبإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع به عن الحق، ونعمة من نعم الله. ولكن إذا أخطأ الإنسان في استعمال هذه النعمة فإنه قد يكون شرا على المرء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا متعلقة باللسان، وهي التي قلنا إنها آفات اللسان، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ذات يوم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ كثير من الناس يقول: هذا والله حق، فلان فيه كذا وكذا وهذا حق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال لهم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الكذب، أي كذبت عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم من الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. يعني هذا الذي يغتاب الآخر كأنه يأكل من لحم أخيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، قال: ورأيت أناسا لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. إذن الغيبة هي آفة من آفات اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، قال الرواة: يعني قصيرة. هذه كلمة لا يرى الناس فيها بأسا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. كلمة لو مزجت بماء البحر، يعني كلمة مزجته برائحتها وهي الغيبة. وتقول: حكيت له رجلا، يعني في صفته أو في مشيها أو في نحو ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا، ما أحب أني حكيت رجلا ولي كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة أشد التحذير، لأنها إفساد للمجتمع، وفي النهاية هي ضياع للمتكلم، مع أنه ارتكب أمرا عظيما أمرا محرما، أن هذا الذي اغتابه وظلمه وقع في عرضه هو يوم القيامة يأخذ من حسناته على هذه الغيبة التي اغتابها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ حتى شهد له الصحابي البلاغ صلى الله عليه وسلم، يعني جعل حرمة المسلم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في يوم النحر في شهركم هذا الذي هو الشهر من الأشهر المعظمة شهر الحرم، كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا في مكة. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه كلها حرام، كما لا يجوز له أن يسفك دم أخيه المسلم، ولا يجوز له أن يأخذ ماله إلا بحق، كذلك لا يجوز له أن يتكلم في عرضه. إذن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كان كلامه جامعا، ما عدد له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجتنب، قال: أمسك عليك هذا، أمسك لسانك، قل خيرا فتغنم أو كف عن شر فتسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء إن الغيبة تكون مباحة في حالات، وهذه الحالات قالوا التظلم إلى الحاكم، إنسان ظلمك أخذ مالك، ظلمك في شيء، فيصح أن ترفع أمره إلى الحاكم وتقول فلان ظلمني، هذا ليس بغيبة كما هو معلوم. أيضا إذا كنت تستعين بشخص على إنكار منكر، وهذا طبعا يكون بعد أن تناصح هذا الإنسان فيما بينك وبينه، لكن إذا رأيت أنه يتمادى في منكره فهنا بإمكانك أن تستعين بمن له القدرة على ذلك، تقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا، وهذا ليس من باب الغيبة. وقالوا كذلك سؤال المفتي، وكذلك قالوا سؤال المفتي، إذا سألت المفتي تقول فلان ظلمني أو أبي أخذ مالي، وكما قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا من باب الفتية أو من باب القضاء كما يقول بعض العلماء، فيجوز مثل هذا. كذلك تجوز الغيبة في التحذير من الشخص، إذا كان صاحب شر صاحب منكر وحذرت منه، أو شخص أعلن بدعته وأعلن منكره فلم يكن هذا يعني الرد عليه مثلا بغيبة ولا الكلام فيه بغيبة. وكذلك عند المحدثين فيما يتكلمون عن أحوال الرواة وما أشبه ذلك، فهذا ليس من الغيبة، ولكن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، فمن نال من شخص بلسانه يريد بذلك أن يظهر الحق فعليه أن يتأدب في لفظه أيضا، لكن لو كان ليس هذا هو القصد، القصد هو أن ينال من هذا الشخص، ليس قصده أن يظهر حقا ولا أن يرد باطلا، ويحصل الأمر بدون ذلك، فإن الله عز وجل هو حسيبه وهو المطلع على ما في نفسه، وهو الذي يعلم غيبه ويعلم سره وعلانيته، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أيضا من آفات اللسان النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، وهذا عند بعض الناس ينقل الكلام من فلان إلى فلان، يذهب إلى فلان يقول فلان قال فيك كذا وكذا فيأخذ منه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له قال فيك كذا وكذا، وهو من ذي الوجهين مع نقله للكلام من شخص لآخر، فهذا نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، أو يعني نمام، فهذا لا يدخل الجنة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب التحذير العظيم من هذا الأمر. والناس يقولون من نمى أو من نقل لك كلاما نقل عنك، ينقل لك وينقل عليك، هكذا بعض الناس في طبيعته وفي سلوكه، هذا السلوك السيء الذي يريد به أن يفسد ما بين الناس، فهذا من آفات اللسان من آفات اللسان البذاء في القول والفحش والتفحش في الكلام، هذه صفة في بعض الناس لا يعرف الكلمة الطيبة وإنما لسانه يسبق إلى الكلمة البذيئة، حتى أحيانا وهو يؤدب أبناءه وأولاده، أحيانا بعضهم يؤدب أبناءه ويلعن ويشتم، لو استبدل هذه الكلمة بكلمة طيبة لكان أحسن وأفضل، بدل أن يلعنه يقول الله يهديك الله يوفقك، هذا لا يجوز لا يصح لا من هذا الباب، هذه كلمة طيبة أبدلها، بدل أن يلعنه وأن يشتمه وأن يشتمه يقول كلمة طيبة فيها خير، فهذه من البذاءة أحيانا في اللسان، بذاءة في القول والتفحش فيه، هذا كله بسبب عدم فقه الإنسان ومعرفته لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلوات ربي وسلامه عليه، كان كلامه أعذب الكلام وأحسن الكلام، كان ناصحا في قوله وفي فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آفات للسان، وهنا قال له أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ وهذا السؤال لا أظن أنه ورد على هذا النحو من باب أنه يجهل أن الإنسان مؤاخذ، لكنه من باب التقرير وأراد أن يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لازم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين له ذلك، نحن مؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه أصلا لما تقول هذا الكلام هذا فيه دعاء، لكن العرب أجرتها مجرى الكلام الذي لا يراد به حقيقته، مثل تربت يداك، وهذه أصلها دعاء لكنها ساقتها العرب هكذا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن هذه هي ثمرة الكلام المحرم، هي ثمرة القول الباطل، كثير من الناس لا يتذكر نعمة الله عليه، وإن تذكرها لا يعرف كيف يشكر هذه النعمة، فمن وفقه الله عز وجل لمعرفة نعم الله عليه فهذه نعمة، ومن وفقه الله عز وجل لشكر هذه النعمة فهذه نعمة أخرى، علي إذن في مثلها يجب الشكر، وإذا استعمل هذه النعمة فيما يحبه الله عز وجل فهذه نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، نعمة وراء نعمة. فإذا عرفت أن الله أنعم عليك بالنطق حين وجد في الناس من لا يستطيع أن يتكلم، ووجد في الناس من لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، وفيه في الناس من لا يستطيع أن يتكلم بلسان عربي مبين، وأنت أعطاك الله عز وجل هذا اللسان الذي تتحدث فيه بنعمة الله. هذه نعمة، نعمة الكلام هذه نعمة. ولو أردت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه نعمة، تذكر أنها نعمة من الله عليك، ولو شاء لأسكتك، ولو شاء لم تنطق بحرف واحد، ولو شاء لما اهتديت لما اهتديت إليه. وكون الله عز وجل يعرفك بهذه النعم العظيمة وتكون ممن يعلم أنها نعمة عليه فتشكر الله عز وجل على ما أعطاك، هذه نعمة عظيمة من الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، شكرت نعمة الله زادك الله خيرا، زادك الله في قدرتك، زادك الله في مالك، زادك الله في أولادك. وإذا صرفت هذه النعمة وفقك الله لصرفها في طاعة الله، فلا تتكلم إلا فيما يحبه الله ويرضاه، لا تنطق بلسانك إلا بما يحبه الله ويرضاه، فبهذا اللسان تتلو كتاب الله عز وجل، ولا تقرأ حرفا من كلام الله إلا كان بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أنت تفتح المصحف وتقرأ، ومن الناس من يبكي لا يستطيع أن ينطق حرفا. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يثيبهم. لكن أنت تقرأ كلام الله عز وجل، تقرأ كلام الرسول، تقرأ كلام العلماء، تبلغه للآخرين، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك. إذن استعمال النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجازته واختصاره، لكنه بين أهمية اللسان، وبين خطورة استعماله في غير ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فعلى المرء أن يتذكر هذه النعمة وأن يشكر الله عز وجل عليها إقرارا، وأن يشكر الله عليها حمدا وثناء، وأن يشكر الله عز وجل عليها دعوة وتعليما للناس. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا يسأل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ذكره حديث معاذ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول متى، يعني يقول هذا متى دبر الصلاة، هل بعد التشهد أم بعد التسليمتين أم قبل الذكر الوارد؟ هذا دبر الصلاة الذي عليه الأكثر أنه بعد السلام، بعد السلام هو دبر الصلاة. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم، ذهبوا إلى أن دبر الشيء منه، أن دبر الشيء منه. فدبر الصلاة هو قبل التسليم، بعد التشهد مباشرة. فقالوا كل ما ورد في مثل هذا دبر الصلاة هو قبل التسليم، لأن دبر الشيء منه وبعد التسليم ليس من الصلاة. والذي عليه الأكثر هو أنه بعد التسليم. طبعا هذا الدعاء الذي يظهر والله أعلم أنه يقال بعد أن يسبح الإنسان، بعد أن يعني بعد الصلاة يستغفر ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول الأذكار الواردة وبعد التسبيح، ثم بعد ذلك يقول هذا الذي ورد والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. ربما هناك من يتوسع خاصة طلبة العلم هذه الأيام في الكلام على الناس بحجة بيان الأخطاء ونحوها، ما توجيهكم شيخنا؟ أولا ينبغي للإنسان أن يعلم علم اليقين أن الأعمال إذا كان يريد بها القربة إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله، ويريد بها ما عند الله عز وجل، أنها لا تقبل منه إلا بنية خالصة. هذا الكلام قد يثاب عليه الإنسان في رد الباطل، وقد يأثم. فإذا كان يريد بكلامه وجه الله عز وجل ويريد بالفعل رد الباطل، فهذا عمل صالح. وإن كان يريد به الفخر وأن يسمع به الناس وأن يذكروه، فهذا ليس له من عمله إلا ما أراد. ولا نستطيع نحن أن نحكم على نية أحد، النية أمرها إلى الله عز وجل. ما نستطيع نرى شخص يصلي نقول هذا يصلي رياء، ولا أن نقول هو مخلص. هذا الظاهر في المسلم، الظاهر من المسلم هو الإخلاص وهو الامتثال لأمر الله عز وجل. لكن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه لا يريد وجه الله عز وجل، لأن هذا أمر قلبي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قالها تعوذا في الذي قتله، قال: أشققت عن قلبه؟ كيف أنت شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا ولم يقلها بنية صادقة لما قال لا إله إلا الله؟ فأي إنسان يتهم آخر في نيته نقول له هذا، قل: أشققت عن قلبه؟ تعلم ما في قلبه؟ هذا لا يفعل هذا الكلام إلا رياء، لا، نحن لا نعلم. فنقول هذا الإنسان عليه أولا وقبل كل شيء أن يحاسب نفسه، وأن يسأل نفسه لماذا تكلم. فالله عند قولي وقلب كل قائل، عند قلبه وقوله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو أولا يسأل نفسه هل قاله يريد به وجه الله والدار الآخرة ويريد به رد الباطل، أو يريد به التشفي من فلان. ثم أمر آخر، صاحب أو الأقوال التي يعتقد أنها باطلة يجب ردها، ولكن هذا من باب النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة الشاملة للجميع. وفي حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا من باب النصيحة، إذا رأيت إنسانا تكلم بكلام باطل فرددت هذا بعد أن تخلص نيتك فهذا لا محظور فيه، وهو الذي جرى عليه السلف. هذا أمر ثاني بعد إخلاص النية، هذا الأمر الثاني. وقبل ذلك يجب أن تعلم أن ما فعله هل هو مما ينكر أو مما لا ينكر. بعض الناس يغالي في هذا الأمر حتى ينكر ما لا ينكر من مسائل اجتهادية، مسائل هي محل نظر عند العلماء. فقبل أن ترد أولا أخلص النية، الأمر الثاني أن تعرف هذا الذي وقع في خطأ أو تعتقد أنه خطأ هل هو مما يصح إنكاره أو مما لا يصح إنكاره. ثم أمر آخر حتى هذا، يعني الإنسان بحسب استطاعته وبحسب ما ينجم عن إنكار المنكر من مفسده. أحيانا بعض الناس، وهذا يعني ذكره بعض العلماء ومنهم الطوفي وغيره، يعني ذكروا مثل هذه، بعض الناس يرى إنسان لا يرفع السبابة أو لا يحرك السبابة ويقول هذا فعل منكر وربما كسرها له، هذا جهلا، هذا يفعله جهلا. وكذلك يعني بعض الناس يرى من بعض القضايا، يرى شخص يجهر بالبسملة فيعتقد أن هذا منكر وتثور ثائرته، ولهذا تجد بعض الناس يتكلم في المسجد بصوت عالي إذا فعل الإمام خلاف ما يظنه هو سنة أو ما يظنه هو حق، وقد يكون جاهلا. فلا بد أن يكون هذا الذي يرد على علم، يعرف هذه المسألة ما قدرها، يوازن بين مصلحة الإنكار وبين ما ينجم عنه من مفسدة. فإن وجد ينجم عنه مفسدة عظيمة وقف مع أنه ينكر المنكر. ولهذا شيخ الإسلام لما مر على قوم من التتر يشربون الخمر قال له شخص: يا شيخ ألا تنكر على هؤلاء؟ قال: هؤلاء ما هم فيه أهون مما يفعلونه بالمسلمين. هذا يشرب الخمر ويجلس في بيته هو فعل منكرا، لكن هذا لو صح لقتل المسلمين، فدعه في منكره هذا هو أهون. وهذا من الفقه، من الفقه. فالإنسان لا يفعل ما يعلم أنه ينجم عنه مفسدة أعظم. بعض الناس ينكر منكرا، نعم هو منكر حتى لو عرف أنه منكر وأنه مما يجب إنكاره، لكن إذا حصلت ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه لا ينكر. فهذا أمر مهم. ثم مسألة أخرى وهي مترتبة على هذا التسلسل الذي ذكرناه، وهو كيف تنكر. يعني إذن لماذا تنكر وماذا تنكر وكيف تنكر؟ كيف تنكر؟ بعض الناس عنده غلظة وعنده شدة وعنده جفاء ربما لا تقبل منه حتى ولو كان تعلم أنه حق. الشيطان حريص على الإنسان. شخص رأك تشرب، ربما يكون بعض الناس يجهل يشرب بيده اليسرى، فبعض الناس ينبهه يأخذ بيده ويضع الكاس في يده الأخرى ويقول له اشرب، نبهه بلطف، وربما قال له أنت نسيت اشرب بكذا، بكلمة يحصل بها. بعض الناس يأتي ربما كسر يده، نعم، ونهره، ف فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وبال في طائفة المسجد زجره الصحابة وصاحوا به، فلما فرغ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، وأمر بذنوب من ماء فأريق على بوله. انظر التعليم. ومعاوية بن الحكم لما جاء في الصلاة وتكلم في الصلاة وشمت هذا الذي عطس، والصحابة يعني نظروا إليه، فيقول فبأبي هو وأمي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني أو نهرني ولا زجرني، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. بين له النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مؤدبة، بطريقة فيها رفق وفيها لين. ولما كان اليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا محمد، والسلام معناه الموت، الرسول يسمعهم يقول وعليكم وعليكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السلام عليكم واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. قل إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا غضبت، وغضبها لله ولرسوله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت عليكم اللعنة، السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زال، مع اليهود، لاحظ، مع اليهود ليس مع المسلمين، هذا مع اليهود. هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته. والله عز وجل يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. وهو الصادق الأمين، وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف وأنه رحيم صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. ولو جاءنا من جاءنا من الناس أراد أن يقنعنا بغير هذا ما اقتنعنا بكلامه. هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه العام في الحياة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبينا هذا سابقا، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من العلم قبله، ومن الرفق معه، ومن الصبر بعده. أنت تأمر وتنهى، لا بد أن تكون عالما بما تأمر به وبما تنهى عنه، ولا بد من الرفق معه، ولا بد من الصبر بعده، لأن الذي يدعو وينصح لا بد أن يجد كلاما لا يرتضي، فعليه أن يصبر وأن يحتسب. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحاكمنا أحد إلى منهج شخص كيفما كان. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع الناس الذين يكرههم أو لا يرتضي ما هم عليه، لما جاء الرجل وبش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، لما سمع قبل أن يتقال بئس أخو العشيرة هو، ثم لما جاء بش النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور أساسية ومنطلقات، وهذه أخلاقيات كما يقال، أخلاقيات الردود العلمية، حتى الردود العلمية هذه من أخلاقياتها. إذا كان الإنسان ليس عنده هذا الخلق أوشك أن يقدح في الناس وأن يذمهم. والمؤمن مطالب بأن يجمع وأن لا يفرق، أن يجمع وأن لا يفرق، فهذا هو المطلوب، هو الأساس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي وصية الله لنا. فلا نأخذ من كلام، نعم الرد أمر مطلوب، يعني لا يعني هذا الكلام أن لا نرد على صاحب الباطل، لا يعني هذا الكلام أن لا ننكر منكرا، لا يعني هذا الكلام أن نجامل في دين الله. هذه ثوابت وهذه ثوابت في حياة الإنسان، إنكار المنكر لا بد منه، لكن كيف ننكر المنكر؟ الخلاف ليس هو في أن ننكر ما هو منكر، وليس الخلاف في أن نرد على صاحب الباطل، الخلاف هو كيف نتعامل مع هذا الخلاف. ولهذا يعني يقال إن المشكلة في كثير من قضايا المسلمين هي ليست في الخلاف، في التعامل مع الخلاف. المشكلة ليس الخلاف، هذا هو الخلاف موجود، الخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي هذا إذا تعاملنا معه تعاملا صحيحا، ذكرنا قال الإمام مالك رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، ودعونا لكل إمام وترضينا عن كل إمام، هذا هو الطريق الصحيح. وما ذكره الإمام أبو حنيفة يعتمد على الدليل الفلاني والدليل الفلاني فيه كذا وكذا، هذا لا يجعل الخلاف مشكلة، الذي يجعل الخلاف مشكلة هو التعامل مع الخلاف إذا قدحنا. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال يعني كلام معناه أن القدح في العلماء والقدح في الأئمة يؤدي إلى يعني تناسي وإنكار ما لهم من فضل. أنت في الخلاف اذكر الخلاف واذكر الأدلة ولا محظور في هذا، كل إنسان كل العلماء يقولون إن المصيب واحد والمخطي مأجور من العلماء، يعني هو بين أجر وأجرين، له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ، فلماذا تذمه؟ ولا يذم على هذا، بل هم أهل لهم السابقة في الإسلام وهم أئمة الدنيا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. لا يكون همنا أن ننزل من قدر فلان، فلان له قدر عند الناس وله مكانة، المهم أن ننزل مكانة فلان، لا يا أخي هذا ليس مقصودا. وهذا بهذه الطريقة الذي ينكر الخلاف بمثل هذه الطريقة التي فيها غلظة وشدة، ويسبب فتنة في المجتمع، حتى في المجتمع يثير فتنة. هذا الاثنين ممكن أن نصلح بينهما وأن نقارب بينهما، ثم هو بهذا الكلام يبعد، لأن من شتمك ومن سبك، بعض الناس حتى وهو يرد يقول هذا جاهل لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا، وقد تكون المسألة أبسط من ذلك، وقد يكون هو أولى بهذا الوصف من الذي يرد عليه. فعلى أن نتقي الله عز وجل، نرد الباطل، ننكر المنكر، نرد على المخطئ على المخالف، ولكننا نتأدب بأدب الخلاف، والله تعالى أعلم. لا، هو سد الخلل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، ثم أخبر أنهم يتراصون في الصف. فينبغي التراص، لكن يتضايق البعض.